بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله يا رب. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. جل جلال الله. عليه الصلاة والسلام. Thank you. الله. نعم يا حج نعم. الله لا تمدن عليك مولانا عظيم والله الله أكبر. اخفض جناحك للمؤمنين وقل الله الله الله الله الله يكرمك يا مولانا ويبارك فيك يا محمد. عاوز ثاني يا شيخ؟ انا شايف ان الشيخ محمد الشيخ محمد اتقدم يعني كان كده هزيل لكن اتقدم طبعا الحمد لله. Oh, my God. محمد سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Hey! الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله أن أنذر القادر تعالى عما الخيل والجمال وعلى الله قصد السبيل ومنها نعم. الذي أنزل من الله أكبر. مسخرات بأمره امري. الله اقول لك ايه، المفردات حلوه قوي، حلوه قوي المفردات يا حاج عبد الله. ايوه. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري. الله أكبر. الله جميل صح. الله جميل صح. الله يفتح عليك يا مولانا. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم أكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا الله. إن في ذلك آية لقوم يذكرون. والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسون. أكله حلي. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عظيم جدا. اكرمك الله. نعمة الله